الواي يعني الطرفين والبر، يبقى في اي درجه من التخصص؟ عاليه جدا، عاليه هنسميها السدود في درجه مطلقه من التخصص. لكن انا حددت تفكير واحد. طيب لو كان الانسان يهم البند بس وما يكونش بين الطرفين، يبقى دي اي درجه من التخصص؟ لود سبيسيفيكتي. طيب طب لو كان الانسان يهمه البند واحد الاطراف وما يكونش طرف اخر، تبقى درجه متوسطه بنسميها ترو سبيسيفيكتي. طيب اللود سبيسيفيكتي زي ما قلنا معناها الانسان يهم البند فقط، اللينكج فقط. اوكي مثال عندي ايه؟ دايبر سيديز. دايبر سيديز ده بيعمل ايه؟ بيفك دايبر تايد. يعني ايه دايبر تايد؟ يعني تو امينو اسيدز كونكتد باي بيبتايد بوند. مظبوط؟ طيب في هنا بقى احنا عندنا اللو سبيسيفيكتي، ده واحد طبعا من الدايجستيف انزايم، مش كده؟ دايبر سيديز ده واحد من الدايجستيف انزايم، بيعمل دايجستيف في الاخر بيتفضل لي تو امينو اسيدز دايبر تايد، هفك البيبتايد بوند اللي بينهم في الدايبر سيديز. هل انا مصلحتي ان الدايبر سيريز يبقى متخصص جدا يهمه البوند والامينو اسيد ده والامينو اسيد ده؟ طبعا لا، هل معنى كده ان انا عندي بحتاج لعدد كبير جدا من الانزايم عشان افكر في التايم بوند؟ لا، انا عاوز انزايم واحد بس يفكر كل السايكل تايم، وبالتالي هنا ديز اوف لود سبيسيفيكتي، وده مناسب جدا للاكشن بتاعه. النوع الاعلى شويه قلنا سميناها جروب سبيسيفيكتي، يهمه اللينكج وبار وتفر فري اللي احنا سميناه اكس او واي. اوكي في الحاله دي الانزايم هيشتغل على مجموعه من التفر فري، وده السبب اللي بنسميه جروب سبيسيفيكتي. ونشوف المثال بتاعنا. بص كده الدايجرام ده يمثل بيبتايد شين. اكيد بيبتايد شين عباره عن بيبتايد باك بون، اللي هو عباره عن ايه؟ الجزء المتكرر بعد الخط المستمر NACHO NACHO. طبعا كل NH من دول كانت زمان ايه قبل ما نعمل بيبتايد بوند؟ NH2. وكل CO من دول كانت ايه؟ 4 CO. احنا بنشيل OH من الاربع صفوف ونشيل H من الامين جروب عشان نشبكهم مع بعض ونعمل بيبتايد. فدي البيبتايد شير اهي، وطبعا الديفرنت امينو اسيد تتميز بالديفرنت ايه؟ ترانزيشن. على سبيل المثال الكريستن علشان يقدر يشتغل يهمه طبعا ان البوند دي تبقى بيبتايد بوند، ده اقل حاجه، انما لازم كمان يكون ده واحد من البيت امينو اسيد اللي هو انا مثلته باللايسين، سيت اللايسين واحد من بيت امينو اسيد. عشان الكريستن يشتغل لازم يكون ده بيت امينو اسيد، يعني لايسين او اربينين او هيدروكسي لايسين، ولازم البوند تبقى بيبتايد بوند. اوكي؟ طيب هل الكريبتن يشتغل على الناحيتين من اللايسين؟ يعني البوند بين الكربوكسي جروب واللايسين واللي بعدها او الامين جروب واللايسين واللي قبلها؟ نو. لازم يكون الكربوكسي جروب بين الامينو اسيد والامين جروب بتاع الامينو اسيد اللي بعده. اوكي؟ ما ينفعش الناحيه الثانيه، يعني ما يشتغلش على البوند دي. الكايموتريبسن انذر انزايم، احنا عارفين سكريتد باي ذا بانكرياس از كايموتريبسينوجين واكتيفيتد باي ايه كايموتريبسينوجين؟ اوكي ده ايه تخصصه يا ترى؟ ده يشتغل على البيبتايد بوند بين ذا كاربوكسيل جروب او الاروماتيك امينو اسيد زي التيروسين او الفينيلالانين والامينو جروب او انذر امينو اسيد. فبرضه ده جروب سبيسيفيك، ده بيهم البوند ويهم احد الاطراف، ده لازم يكون ايه؟ اروماتيك امينو اسيد، وما يهموش مين الامينو اسيد اللي الناحيه الثانيه. فاذا التريبسن والكايمو تريبسن امثله على سبيسيفيكتي. ها؟ يهموا وان جروب زائد بوند، وبالتالي هيشتغل على سمول جروب او سب تري. اوكي، الدرجه الاعلى من كده طبعا في التخصص هي اللي بنسميها ابسولوت سبيسيفيكتي. في الحاله دي انا يهمني البوند والطرفين، ذا تو بارت اوف ذا سب تري زائد البوند. هما الاثنين مهمين عشان الانزيم يشتغل. وعندي امثله كثيره هي احنا عادي عليها في الميتابوليزم زي اليوريز انزيم ده بيفسر اليوريا بس ما بيفسرش اي حاجه ثانيه، الارجينيز انزيم بيفسر الارجينين فقط ما بيشتغلش على اي حاجه ثانيه. ودي درجه مطلقه من التخصص. ليه؟ لان الانزيم بيشتغل على سبستريت واحد فقط ما فيش غيره. طيب في نوع اخر من التخصص، نوع اخر مش درجه اخرى، اللي هو ستيريو كيميكال طيب ايه اوجه الاختلاف؟ اول طبعا اختلاف فرق الستراكشر، حابين الجارد انديشن بتاعها معظم الاحيان تقريبا في كل الاحيان بروتين انديشن. فهل هم زي ار كاسين بروتين؟ طبعا لا، لو تعمل كاسين بروتين هنبقى نفس الزاين فمش بقى ايضا صح؟ هنبقى ايدنتيكال. لا هم مش ايدنتيكال، في بينهم اختلاف. فاذا مختلفين في ايه؟ في الستراكشر. يعني لهم ذا سيم امينو اكس سيكونس؟ نو. الفانكشن ذا سيم امينو اكس سيكونس والا كانوا هو نفس الشيء. فذي ار ديفرنت ان ستراكشر معناها ذي هاف ديفرنت امينو اكس سيكونس. وبالتالي نتوقع ان يكون نفس الجين عملهم؟ لا مش نفس الجين عملهم. لان لو نفس الجين عملهم كانوا هيبقوا ايدنتيكال لبعض. كانوا هيبقوا نفس الانسان. فدول عملهم تو ديفرنت جين. طيب طبعا بالتالي حتى ان هم ديفرنت ان ستراكشر يبقى لازم هيبقوا ديفرنت ان بروبرتيز. اول فرق في البروبرتيز ديفرنت كي ام. الكي ام طبعا انتوا حضرتوا خلاص مش كده وعارفين الكي ام طبعا هنعيدها تاني. الكام دي بتديني فكره عن الافينيتي بين الانزيم والسبيس مش كده؟ طيب نتوقع ان الايسو انزيم دول they have the same KM؟ لا they have different KM. وبالتالي الكام كان characterize different ايسو انزيم. الكام من الطرق اللي بفرق فيها بين ايه؟ ال different ايسو انزيم. طيب كمان maybe احيانا different in heat stability. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد من الايسو انزيم يخسر بسهوله بالحراره مجرد حراره صغيره كده تفكر واحد ثاني لا ممكن يتحمل حراره اكثر. They are different in different in susceptibility to inhibition by inhibitors. احنا هنتكلم بعد كده عن انزيم الانهبيتور. ممكن one inhibitor يعمل inhibition لواحد من الانزيم اكثر ما يعمل inhibition لانزيم اخر. وكل دي كانت طرق عشان نفرق بين different isoenzymes. اوكي؟ ضيف عليها كمان different in electrophoretic mobility. شايف ان هما ديفرنت بروتين اتوقع ان في الالكتروفوريس يمشوا بنفس السرعه؟ لا ما دام ديفرنت بروتين يبقى ممكن يمشوا بسرعات مختلفه. اوكي؟ وكل الطرق دي كنا بنستعملها فعلا زمان عشان نفرق الايسوزايم. وليه انا يهمني افرق الايسوزايم عن بعض؟ لان ممكن في امراض معينه ايسوزايم معين هو اللي يزيد والثاني ما يزيدش. اوكي؟ ففي الحاله دي انا يهمني اشوف مين الايسوزايم اللي زاد عشان اعرف المرض المتسبب في زيادة هذا الإنزيم. هنعرف بعدين الإنزيم دي من الحاجات اللي بتساعدني على تشخيص الأمراض. دلوقتي هناخد مثال حالة إن شاء الله. أوكي؟ كمان زي أر ديفرنت إن إنزيماتيك أكتيفيتيز يعني درجة نشاط الإنزيم ممكن تختلف. طيب الأيسو إنزيمز دول عادة بروديوس باي ديفرنت عادة بروديوس باي ديفرنت. أوكي؟ ده مش شرط ممكن يتعملوا بنفس الخلية. طب لو كانوا بيتعملوا بنفس الخلية هيتأغلب حالات واحد في كومبارتمنت والتاني كومبارتمنت أخر. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد في السيتوسول والتاني في الميتوكوندريا. أوكي؟ هناخد من ستة كاس فاينل ديزاين اسمه فيدي هيدروجينيز موجود في الميتوكوندريا أو في واحد زيه في السيتوسول. طبعا بتاع السيتوسول ما يهمنيش في ستة كاس سايكل. ليه؟ لأن ستة كاس سايكل دي بتحصل فين؟ أونلي إن ميتوكوندريا. أوكي؟ لما في فيدي هيدروجينيز في الميتوكوندريا وفي كمان ايسو في الثيتي هايدريت في السيتوسول. فذي ار بريزنت ان ديفرنت كومبارتمنت في الداخل بتاعهم. وكل واحد له فانكشن مختلف. واحد بيخدم الثيتيك اسيد سايكل والثاني له شغلانه ثانيه خالص هنسمع عنها بعدين. سبلاي ذا تي اي. اوكي؟ طيب. في نقطه مهمه. الايسو انزايم دول لازم يكونوا بروديوس باي ذا سيم اورجانيزم. يعني معمولين بنفس الفيتشرز اوف اورجانيزم. بمعنى لو انا عندي انزيم اسمه جلوكوكاينيز وفي الرابت في انزيم اسمه جلوكوكاينيز هل اسمي دول ايسو انزيم؟ ماليش معنى لان دول they are produced by different species مش كده ولا ايه؟ انما انا عندي ايسو سيتي هيدروجينيز في الميتوكوندريا وانا برضو اللي عندي ايسو سيتي هيدروجينيز في السول اهم دول يعتبروا ايسو انزيم. وهناخد دلوقتي امثله اخرى على ايسو انزيم. هناخد مثالين في الواقع. المثال الاول لاكتين دي هيدروجينيز. ده انزيم مهم جدا هنسمع عنه ان شاء الله لما ناخد الكربوهيدرات متابوليزم. ده طبعا من اسمه كده نتوقع انه بيعمل ايه؟ يشيل هيدروجين من اللاكتين. اوكي؟ الجسم بيعمل من هذا الانزيم خمسه ايسو انزيم. بناء على ايه؟ ايه السبب؟ لازم نعرف السبب. ان اللاكتين دي هيدروجينيز ده الموليكيول بتاعه مكون من أربعة بوليبيبتايد شين. اكبر بكتير. اي واحده من الاربعه دول في منها نوعين في الجسم، يبقى في كم جين بيحدد اللاكتيك الهيدروجينيز. ها عايز كلام ثاني واسال السؤال ثاني، اقول اللاكتيك ايه مكون من ايه؟ اربعه بوليبيبتايد. اي واحده من الاربعه ممكن تبقى نوع من الاثنين، نوع هنسميه H والثاني هنسميه M. كويس؟ يبقى اللاكتيك دي هيدروجينيز، في كم جين مسؤول عن بناء ايه في الجسم؟ اثنين. واحد بيعمل ال H chain peptide chain والثاني بيعمل ال M peptide chain. مش كده؟ وبعدين اي تيشو عندي هيعمل خليط من الاثنين دول عشان يعمل اربع peptide chain. بمعنى في نوع عبارة عن أربعة H كلهم زي بعض H4 أربعة H، وده بنسميه LD1 هنقول حالة ليه تمانية نمرة واحد، وده mainly produced by the heart by cardiac muscle. okay. في الأذر سايد تماما في واحد بنسميه LD5 مكون من أربعة M، M4 أو MMM، وده produced by the liver and by skeletal muscle. okay. طيب يبقى الهارت بيعمل LD1 اللي هو عباره عن 4 H chain، والليفر والمسل سكلت المسل بيعملوا LD5 اللي هو 4 M chain. طب وبقية التيشوز؟ بقية التيشوز بيعملوا خليط. ها؟ الريد سيلز مثلا بتعمل نوع من الاستروزايم في 3 H و 1 M. اللنج بتعمل 2 H و 2 M. بقية التيشوز بتعمل 1 H و 3 M. يبقى انا كده عندي كام عنصر انزيم بقى؟ خمسه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. نمره واحد عباره عن اربعه ايه؟ نمره اثنين ثلاثه ايه؟ واحده ام. نمره ثلاثه اثنين ايه؟ واثنين ام. نمره اربعه واحده ايه؟ ثلاثه ام. نمره خمسه اربعه ام. اوكي؟ ايه بقى سميناهم واحد واثنين وثلاثه واربعه؟ بناء على ايه؟ موبيليتي ان الكتروفوريس. لو عمل انا الكتروفوريسز لهذا الانزيم، الانزيم ده موجود في الدم عندي كثيره. لو اعمل له الكتروفوريسز هفصل الخمسه ايزونزايمز عن بعض. مين اسرع واحد فيهم بقى نتوقع؟ LD1 اللي هو بروديوس باي ايه؟ باي ذا هارت. مين ابطا واحد؟ LD5 اللي هو بروديوس باي ليفر اند سكيلتال ماسل. ها؟ وبقيه الايزونزايمز يمشوا ان بتوين. معناها مين الشين السريعه؟ الـ H chain. مين الشين البطيئه؟ الـ M chain. فلو كان كله H يجري بسرعه قوي، كله M يجري بطيء قوي. خليط بقى بينهم يديني سرعات مختلفة. اوكي؟ طيب لو حصل بقى مايوكارديال انفاركشن، حصل بلوك لواحد من الكورونري ارتري، جزء من الكاردياك ماسل حصل له ده، وبالتالي الانزيمز اللي فيه ضلعت وراحت في السيركيوليشن، وبالتالي مين يا ترى بقى من الخمسه ايزونزيمز دول هلاقيه زايد؟ ال دي 1 اه. نورمالي LD2 أكثر من LD1. خلاص طب نورمالي يا ترى في اللاكتين دي هتنزل لي في الدم؟ هو جايب التيشو. إيه السبب؟ النورمال ورم كام؟ أي تيشو باستمرار بيتكسر جزئيا وارجع أبني تاني. ها؟ النورمال وير أند تير أوف تيشو. وبالتالي بيحصل ريليز أوف انزيمز من الديد سيلز وبيكون بدلها سيلز جديدة. ده باستمرار بيحصل. نورمال ورا التير هو اللي بيطلع بس كميات ضئيله من هذه الانزيم في الدم. يعني نورمالي ده موجود في الدم بس كميات قليله جدا. نورمالي بقول ثاني LD2 اللي هو طالع بيدين بقى من الريسل اكثر من LD1 اللي هو في الهارت. LD2 نورمالي اكثر من LD1. اه لو لقيت LD1 اكثر من LD2 ده معناها سجست ماي كارديال انفاركشن. ليه صار LD2 اكثر من LD1؟ لان نورمالي الريد سيلز بايه؟ بتكسر كتير وبيطلع منها كتير. اوكي؟ وبالتالي الاقي LD2 نورمالي اكثر من LD1. انما لو حصل ماي كارديال انفاركشن لا. هنا بقى الهارت مصر حصل لها دامج، الانزيم اللي فيها ريليس انتو ذا بلاد، وبالتالي هيزيد ال LD1 عن ال LD2. طبعا نتوقع ان اللاكتيت هيدروجينيز يزيد في افراد اخرى تشمل برضه دامج تو ليفر سيلز، بس لو حصل دامج حاجة اللي ليفر كانت مين اللي هيجي يا ترى؟ هدي ماي طبعا لو حصل ماسل انجر كاليكا ماسل انجر ها؟ واحد اتخبط خبطة جامدة جدا في العضلات بتاعته حصل ماسل تروما وماسل دامج للسكيلتا ماسل يحصل ايه مين اللي يزيد في الدم؟ الديفايل برضه فبقول التفريق بين الاكشن فالف مهم جدا لتشخيص الامراض ها؟ زيادة ال دي 1 هو الانديكيتور على الميوكارد انفاركت طيب ننتقل للانزيم الثاني اللي له ايزونزايم اللي هو الكرياتين كاينيز الكرياتين كاينيز ده بيعمل ايه يا ترى؟ ده بينقل فوسفيت من ال ATP للكرياتين ويعمل كرياتين فوسفيت ده ADP او العكس رياكشن ريفرس عشان ايه؟ عشان نخزن الانرجي الماسل احنا بنخزن انرجي على ايه؟ هناخد الكلام ده لسه في البايونرجيتك في الشابتر اللي جاي بنخزنها على ايه؟ كرياتين فوسفيت يمكن سمعت عن الكلام ده في الفيديولوجي نعمل الدايركت شورت تو انرجي الماسل كونتراكشن الـ ATP انما الـ ATP كميته ضئيله في العضلات كميته ضئيله بتحرك بسرعه فلازم يكون في ستور اوف انرجي مين ستور اوف انرجي كرياتين فوسفيت كرياتين فوسفيت يدي فوسفيت بتاعته الـ ATP يعمل ATP عن طريق مين الانزيم اللي اسمه كرياتين كاينيز له اسم عديم كرياتين فوسفوكاينيز الاسم ده بيتلاشى بالتدريج يعني كلمه كرياتين كاينيز اصح من كرياتين فوسفوكاينيز انما احيانا بنستعمل كرياتين فوسفوكاينيز وبالتالي بنختصر بدل اي كي الى سي بي كي الاسم الجديد هو اصح كرياتين كاينيز سي كي الاسم القديم كرياتين فوسفوكاينيز سي بي كي الانزيم ده مكون من تو بيبتايد تشين بس مش اربعه زي اللي قال لك هيدروجين انا اثنين بس واي منهما تبقى برضه نوع من اثنين اي من التو بيبتايد تشين تبقى نوع من اثنين واحد من اثنين يا اما بي وبي جاي منين؟ من البرين. على البرين بيعمل التشين. البرين انزيم عباره عن اثنين بي تشين يبقى بي بي. اوكي؟ المصل في اثنين ام تشين ام ام. طيب وفي الهارت؟ في الهارت في جزئيا ام ام وجزئيا بقى ام بي. جزئيا ام ام وجزئيا ام بي. قول تاني كلمه المصل موصلي ام ام. البرين بي بي الهارت جزئيا ام ام وجزئيا ام بي فاذا الام بي مور سبيسيفيك تو ذا هارت مش كده ولا ايه؟ الام بي مور سبيسيفيك تو ذا هارت اوكي من ناحيه الالكتروفيزيس مين اسرع واحد؟ البي بي وبالتالي ده نسميه سي كي 1 سي كي 1 هو سي كي بي بي اللي هو بروديوس باي ذا برين زي ما قلنا وده موجود في البلازما كميه ضئيله جدا تكاد لا تذكر اوكي انما امتى يزيد في الدم يا ترى؟ لو حصل برين انفاركشن لو حصل كاتنج اوف ذا بلاد سبلاي الجزء من البرين تيشو يحصل برين انفاركشن ويزيد السي كي بي بي ذا بلاد اوكي امتى يزيد الام ام في البلاد لو حصل ماسل انجري لو حصل بولي مايوكايتس التهاب في العضلات حتى مجرد واحد ياخد حقنه في العضل انترامسكولار انجكشن ممكن يزود الام ام كراش انجري فحتى حصل ضغط شديد على العضلات وكرش للعضلات وحق الله انجري يزود برضه الام ام وبرضه هيزود الام بي بس حاجه بسيطه لان كلفه المثل برضه فيها قليل من الام بي انما الهارت هو اللي فيه مور اوف ذا ام بي فراكشن وعشان كده في المايكارد انفاركشن اهم كاركترستيك ان الام بي فراكشن يعني من التوتال انا بقيس التوتال سي كي توتال كريتين كاريت وبقيس الام بي نسبته قد ايه الام بي لازم يزيد نسبته عن 5% عشان نقدر نقول ان في مايوكارد انفاركشن وفي ناس حتى بتقول لا مش 5% ده لازم 10% علشان نبقى متاكدين ان ده مايوكارد انفاركشن طبعا مش عارفين ان ترشيح المايوكارد انفاركشن حاجه مهمه جدا ليه مهمه جدا؟ ترشيح ايرلي دايجنوستيك باي مين طبعا ليه دايجنوستيك خلاص ما فرقتش انما الايرلي دايجنوستيك فيري امبورتنت ليه؟ لان لو احنا شخصناها بدري ممكن نمنع الانفاركشن ان احنا ندي ستريبتوكاينيز او ندي بلازمينوجين اكتيفيتور يقوم يعمل ايه في الكلاط اللي اتكونت يكسر الكلاط وبالتالي يخف وما يحصلوش انفاش بس لازم نشخص بدري جدا يعني within 4 hours من حدوث الانفاش لازم نشخصه علشان ندي هذا العلاج ويبقى العلاج ده خف لو اكتشفنا الكلام ده متاخر عرفنا خلاص ان في انفاش وهنديله العلاج بس ده مش هيضيع الانفاش مره حصل حصل انتهيت اوكي فبقول تشخيص الانفاركشن بدري من الحاجات المهمه جدا في الحاجات هو الـPK MB بالذات، لأنه مور سبيسيفيك تو ذا هارت عن بقية الايزوتوبس. طيب كده خلصنا موضوع الايزنزيم. بعد كده هنتكلم عن الفاكتورز افكتنج ذا ريت اوف انزيم كاتالايز ريأكشن. انا عندي ريأكشن بتاع الانزيم، فيا ترى في العوامل التي تؤثر على سرعة هذا التفاعل؟ بصفة عامة ايه اللي يزود او يقلل سرعة التفاعل؟ الحاجة اللي تزود الـ ES complex. احنا لسه متكلمين المرة اللي فاتت عن الميكانيزم اوف انزيم اكشن، وقلنا في ايه؟ ان there is certain area on the surface of the enzyme that can bind with the substrate to activate the substrate. هذا الانزيم مع substrate بيعمل complex بنسميه ايه؟ enzyme substrate complex، ES complex. بصفة عامة اللي يساعد في الفورميشن اوف ES complex يبقى هيسرع الرياكشن، واللي يقلل الفورميشن في اس كومبلكس هيبقى هيبطئ الرياكشن. ده كده قاعد عام. طيب ايه بقى الحاجات اللي تساعد الفورميشن في اس كومبلكس او تبطئ؟ تشمل مجموعه من العوامل. افرض واحد تركيز اربع حاجات: تركيز السبستريت، تركيز الانزيم، تركيز الكوفاكتور، وتركيز الانهبيتور. لو كان في انهبيتور، لو ما فيش خلاص يبقى الفاكتور نمره اربعه ده مش موجود. اوكي؟ بصفة عامة كده السبستريت بقيت تأثير تركيز السبستريت. طبعا بصفة عامة لتحقيق التفصيل، كل ما يزيد السبستريت يحصل ايه؟ مور انزيم سبستريت كومبلكس، وبالتالي الرياكشن يبقى اسرع. ده كده بصفة عامة. ايه تأثير تركيز الانزيم؟ طبعا بتزود الانزيم، بتزود الاي اس كومبلكس، بتزود الرياكشن. مين هم الكوفاكتور اللي قلناهم السنة المرة اللي فاتت؟ ها؟ الكوفاكتور هم حاجتين زي ما قلنا، يا اما اورجانيك يا اما ان اورجانيك. لو كانوا اورجانيك بنسميهم كو انزايم، ولو كانوا ان اورجانيك بنسميهم اكتيفيتور. اوكي، هم دول الكو فاكتور، الكو انزايم والاكتيفيتور. اوكي، انهبيتور يعني مش هنقول عنها دلوقتي حاجه كتير، انما بعدين لما هنتكلم عن الميكانيزم اوف انهبيشن اوف انزايم هنتكلم عن انزايم انهبيتور بالتفصيل. بالاضافه للكونسنتريشن بتاع الاربع حاجات دول، في اربع حاجات اخرين أو خمسة لهم تأثير على سرعة نشاط الإنزيم. أول حاجة الأستريك موديفاير، هنعرف بعدين إيه هما. تمبشر و pH طبعا دول واضحين. طبعا كل ما نزود الحرارة كده بصفة عامة نشاط الإنزيم، طبعا هنحط تفصيلات لما نتكلم عنها لوحدها. pH ده تأثير كبير على نشاط الإنزيم. إحنا قلنا من تعريف الإنزيم إن هما they are highly sensitive to changes in temperature and pH. دول من العوامل اللي بتأثر بشدة، وهم الاثنين طبعا تاني أثروا على نشاط الإنزيم، بيأثروا على الفورميشن وبي اس كومبلكس. اوكي؟ تايم هنشوف ايه تأثير الزمن على نشاط الإنزيم، وأخيرا فاكتور مش شايف من له أهمية اللي هو contact between enzyme and substrate. contact between enzyme and substrate. طبعا لازم يحصل contact. هو العامل الأخير ده الحقيقة له أهمية في حالة واحدة بس، ويمكن هنتكلم عنه بعد كده. في حالة الجين الليبس بيدوب في المية ولا ما بيدوبش؟ ما بيدوبش في المية. طيب الإنزيم اللي يكسرها هيشتغل عليها إزاي؟ ما يقدرش يشتغل عليها طالما هي ما بتدوبش في المية. ليه؟ لأن الإنزيم نفسه بروتين صالب للوتر. طيب إزاي بقى الإنزيم يشتغل على الليبس؟ لازم نكسر الليبس حتة صغيرة خالص، نعمل لها ايه يعني اي مالتيفيكيشن علشان اللي فيه يقدر يشتغل عليه. ها؟ سمعنا قبل كده مين اللي بيساعد على الاي مالتيفيكيشن يا ترى؟ البايزوز والفوسفوليبيد، والكلام ده احنا بالتفصيل ان شاء الله في الليبيد ستابوليزم. بس احنا من زمان عارفين ان عندها الصفراء البايزوز بتساعد على الاي مالتيفيكيشن اوف ليبيدز، وبالتالي بتساعد الاكشن اوف ليبيدز انزايم. اوكي؟ ده العامل الأخير، وبقول خلاص كفاية كده عليه كلام. ننتقل بقى إلى العامل الأخرى، وهنبدأ بأصعب واحد فيهم concentration of substrate. ده تأثير يا ترى الـ concentration of substrate على الـ enzyme activity، على الـ rate of enzyme catalyzed reaction. طبعا بصفة عامة لما عاوزين ندرس أي فاكتور من الفاكتور ستور لازم نعمل إيه؟ نثبت جميع العوامل، ها؟ وبعدين نغير الفاكتور بتاعنا بس. يعني عاوز مثلا أشوف تأثير الديزاين في ديزاين متكيف جميع الانابيب نحطهم في نفس درجه الحراره نحطهم في نفس البي اتش ونغير تركيز السبستريت ونشوف هيحصل ايه. طيب نتوقع لو عندي very low substrate concentration يبقى الرياكشن شكله ايه؟ بطيء طبعا لانه سرعه التفاعل تعتمد على ايه؟ على اي اس كومبلكس. كل ما زاد الاي اس كومبلكس كل ما زادت سرعه التفاعل. طبعا لو عندي low substrate concentration طبعا لو في substrate خالص يبقى مفيش اكشن صح؟ مش كده ولا ايه؟ زيرو اكشن. نبتدي احط شويه substrate صغيرين يبتدي الانزيم يشتغل عليهم. كل ما زود السبستريت كل ما يزيد سرعه التفاعل. ليه يا ترى؟ كل ما زود كميه السبستريت كل ما زود تركيز السبستريت يزيد ايه؟ الاي اس كومبلكس اللي هو بعد كده بيتحلل الى برودكت زائد انزيم ويعيد الدوره مره ثانيه. كل ما زود السبستريت يزيد سرعه التفاعل، كل ما زود تركيز السبستريت يزيد سرعه التفاعل. طب الكلام ده الى ما لا نهايه؟ يفضل يزيد كده على طول على طول؟ لا، هاجي ليميت بعد كده هوصل الى نقطه مهما ازود في تركيز السبستريت مفيش يعني. بص ده الكيرف يمثل العلاقه بين السبستريت كونسنتريشن، انتوا عارفين طبعا السكوير براكت اللي هي الاقواس المربعه معناها ايه؟ كونسنتريشن. الاكس اكسس ده يمثل السبستريت كونسنتريشن والواي اكسس يمثل سرعه التفاعل في في اللي هي ايه؟ فيلوسيتي يعني سرعه التفاعل. اوكي؟ فاحنا هنا بندرس العلاقه بين السبستريت كونسنتريشن والفيلوسيتي اوف ذا رياكشن. كل ما زود السبستريت كونسنتريشن يزيد الفيلوسيتي، ازود السبستريت يزيد الفيلوسيتي، ازود السبستريت يزيد الفيلوسيتي، ازود يزيد الفيلوسيتي. طب وبعد كده مهما زود السبستريت لن تزيد الفيلوسيتي عن مستوى معين. طب المستوى المعين ده بنسميه ايه؟ في ماكسيمم. ليه؟ الماكسيمم فيلوسيتي ذات كود بي ريتش باي ذيس اماونت اوف. طب مين الليمتنج فاكتور؟ مين اللي ما يخليش الرياكشن يزيد بالرغم ان السبستريت زايد؟ الانزيم. مظبوط؟ طيب انا هنا وصلت الماكسيمم فيلوسيتي، وات داز ات مين؟ معناها كل الانزيم مولكيول ان ذا فورم اوف اي اس كومبلكس. انا وصلت الماكسيمم فيلوسيتي معناها all enzyme molecules are in the form of ES complex. Okay؟ وبالتالي مهما بقى ازود السبستريت ما مش هزود الاي اس كومبلكس ما وصل لكل الانزيم عامله اي اس كومبلكس. يبقى اي زياده في السبستريت مش هتديني جديد، يعني لن يزيد سرعه التفاعل. اذا بقول هنا الانزيم كونسنتريشن هو الليميتنج فاكتور، هو العامل المحدد ان انا وصلت الى الماكسيمم فيلوسيتي في ماكسيمم. اوكي؟ طيب نلاحظ في الكيرف بتاعنا ده ان الكيرف ده بيبدا السلوك بتاعه عالي جدا وبعدين السلوك بتاعه بيقل بالتدريج لغايه ما يوصل الى سلوك زيرو. اما نوصل في ماكسيمم خلاص اي زياده قلنا لن تزيد من سرعه الرياكشن وبالتالي هنا السلوك بتاعي اصبح صفر. طبعا السلوك هو ايه؟ هو النسبه بين الواي والاكس مش كده ولا ايه؟ فهنا السلوك عالي جدا يعني زياده كل زياده ضئيله في السبستريت يزود جدا سرعه الرياكشن، زياده ضئيله في السبستريت تزود جدا سرعه الرياكشن. انما بعد كده زياده في السبستريت تزود الرياكشن بدرجه اقل اقل اقل لغايه ما في الاخر مهما زيد السبستريت ما تزودش رياكشن. العلاقه دي بنسميها هايبربوليك. دي اسمها هايبربوليك ريليشن. والهايبربوليك ريليشن دي بتوصفها المعادله اللي بتوضح العلاقه بين ال V maximum اللي هو maximum velocity وبين تركيز السبستريت. اوكي؟ العلاقه دي استنتجها عالمين، واحد اسمه ميكيليس كان اسمه منتن، والايكويشن بتاعتهم بنسميها ميكيليس منتن ايكويشن. الميكيليس منتن ايكويشن بتقول ايه؟ بتقول ان V اللي هي velocity of the reaction باستمرار عباره عن نسبه من ال V maximum. اقصاها طبعا 100% من البي ماكسيمم مش كده؟ نسبه من البي ماكسيمم، نسبه عباره عن ايه؟ عباره عن بي ماكسيمم مضروبه في سبستريت كونسنتريشن على كي ام زائد سبستريت كونسنتريشن. فما هو الكي ام؟ وليه سميناه كي ام؟ سمي كي ام على اسم ميكيليس. ميكيليس اللي هو واحد من العالمين اللي اكتشفوا هذه الايكويشن او اللي توصلوا الى هذه الايكويشن. كي يعني كونستانت وام يعني ميكيليس. فكي ام هي الميكيليس كونستانت. فما هو الميكيليس كونستانت يا ترى اللي هو موجود في المعادله؟ Er beginnt vorerst vor Substrate Concentration at half maximum velocity. يعني ايه الكلام ده؟ كان رسمت العلاقه دي بين Substrate Concentration وبين الفيلوسيتي. وطلع هايبربوليك كيرف زي ما احنا شايفين راسمينه كده. اوكي؟ طيب ايه البي ماكسيمم؟ مظبوط؟ لو جبنا نص البي ماكسيمم ادي نص البي ماكسيمم. يعني هنقص المسافه بين هنا زيرو فيلوسيتي وهنا ماكسيمم فيلوسيتي. نص المسافة X كده وارسم خط بالعرض يلاقي الكيرف بتاع علاقة بين الفيلوسيتي وبين السبستريت كونسنتريشن ارسم خط راسي يطلع لي المسافة دي. المسافة دي هي الـ Km. بس لازم نعرف تعريف الـ Km. ما هو الـ Km تاني بقى؟ دي السبستريت كونسنتريشن at half maximal velocity. بقول تاني تعريف الـ Km لازم معروف لازم نحفظه. ها؟ It is the substrate concentration at half maximum velocity. عرفنا نجيبه ازاي؟ تاني بشوف الماكسيمم فيلوسيتي اجيب نصها يبقى دي half maximum velocity. الخط الخط ده مع الكيرف بتاعي اعمل خط راسي يطلع لي المسافه دي اللي هي substrate concentration. خد بالكوا الـ x-axis ده ايه؟ ده substrate concentration. فدي هي substrate concentration at half maximum velocity. دي الـ Km. الكلام دي بقى تميز الانزيمات المختلفة. كل انزيم له قوة ام مختلف عن دي. كل انزيم. يعني لو عندي ايسو انزيم على انهم يا ترى اتوقع يبقى الكي ام بتاعتهم هي هي؟ لا. احنا لسه قايلين ايسو انزيم مختلفين في البروبرتيز. من ضمن اختلافهم في البروبرتيز they have different كي ام. فالكي ام بتميز الـ different ايسو انزيم. اوكي؟ طيب. طيب افتكروا بقى لما نكون عند نقطة B في الكيرف بتاعي ده عند نقطة B يا ترى قد ايه من الانزيم بيبقى عليا دي اف كومبلكس افتكروا عند نقطة B اللي هي عند ال KM يعني لما يكون substrate concentration تساوي KM سؤال بحط صورة أخرى لو حطيت أنا كمية من substrate تساوي ال KM بتاع هذا الانزيم افتكروا قد ايه من الانزيم مولكيول تبقى in the form of ES complex. نص مظبوط عشان كده انا وصلت للهاف ماكسيمال فيلوسيتي لان انا قلت الفيلوسيتي بتعتمد على ايه دايما على ES complex. كل ما زاد ES complex زاد الفيلوسيتي اقل في اقل. اوكي لو كل الانزيم عامل ES يبقى انا وصلت للماكسيمال فيلوسيتي كده. طب لو نص الانزيم عامل ES يبقى انا وصلت للهاف ماكسيمال فيلوسيتي. اوكي يبقى عند الكي ام يبقى اذا الكي ام هي كميه السبستريت التي ايه تتبع نص الانزيم مولكيول تعمل معاه يعني ايه الكومبلكس هو ده الكي ام. اوكي واضح بقى من الكيرف بتاعي انا قلت هنا سلوك عالي بمعنى ايه؟ كميه ضئيله من السبستريت تزود الرياكشن كميه كويسه لا باس بها. بعد ما اوصل للنقطه بتاعت الكي ام اللي هي نقطه بي دي اللي انا وصلت فيها الهابي ماكسيمم هنا الاسلوب بقى بسيط بقى قليل قوي قل جدا عن الاول مش كده ولا ايه؟ هنا بقى لازم كميه كبيره من السبستريت عشان تزود نفس درجه سرعه التفاعل. اوكي يعني الجزء الاول من الكيرف الى حد ما لينير انما الجزء الاخير من الكيرف الى حد كبير نون لينير. كيرف جامد. طيب عرفنا تعريف الكي ام ما هي مواصفات الكي ام واهميه الكي ام. اول حاجه لازم نعرفها ان الكي ام لا تعتمد على كميه الانزيم لا تعتمد على كميه الانزيم. خدوا بالكم لو كانت تعتمد على كميه الانزيم انا مش هقدر احدد كي ام معينه الا تحددت معاها كميه الانزيم. وطبعا صعب جدا احدد كميه الانزيم اذا في الاخر اصبح الموضوع مرتبط انما هي لا تعتمد على كمية الانزيم. كي ام لا تعتمد ثاني على كمية الانزيم. وما تعتمد على ايه؟ على الافينيتي بين الانزيم وبين التفصيل. ولا تعتمد على كمية الانزيم. ايه السبب في كده؟ طبعا اول واحدة الله غريبة. ازاي بقى لا تعتمد على كمية الانزيم؟ هو السبب كده في الواقع. نتوقع يا ترى لما نكون وصلنا للبي ماكسيمم. يبقى ما علاقة تركيز الانزيم بتركيز السبستريت. ايه يا ترى السبستريت لو كان كمية سبستريت قد كمية الانزيم، يعني انا عندي هو فيها 1000 انزيم موليكيول، خلاص حطيت معاها 1000 سبستريت موليكيول، هل اتوقع ان انا اوصل في مكتب؟ لا، لا ما وصلش حتى لعشب في مكتب. ها امال عشان اوصل فعلا لان كل انزيم موليكيول ساتوريتد بالسبستريت تقريبا كده السبستريت يبقى قد الانزيم كم مره؟ مليون مره، مليون مش 100 ولا 200 ولا 1000، مليون مره عشان اوصل في ماكسيمم لان كميه السبستريت تبقى ضخمه جدا. ها ليه؟ لان التقاء الانزيم بالسبستريت عشان يبقى يعتمد على الحاله كده ولا ايه؟ طبعا the chances of meeting each other بتزيد كل ما تزيد كميه السبستريت. انا بقول تاني عشان اوصل ان كل الانزيم مولكيول ماسكه السبستريت يعني وصلت للفي ماكسيمم كمية سبستريت بتبقى قد الانزيم مليون مرة، وده السبب تاني ان الكي ام لا تتأثر بكمية الانزيم، لا تتأثر. وما تتأثر بايه يا ترى؟ عامل اخرى ممكن تأثر على الكي ام، عشان كده لما احدد الكي ام لازم احدد العامل الاخرى دي. الحرارة مثلا ممكن تأثر على الكي ام، البي اتش ممكن تأثر على الكي ام. لو الانزيم بيشتغل على اكثر من سبستريت الديفرنت سبستريت لهم ديفرنت كام، يعني في انزيم مثلا الهيكسوكاريز هناخده في الكربوهيدرات يشتغل على الجلوكوز على الفركتوز على المانوز على ثلاثه شوجر، طب يا ترى الكي ام بتاعته للثلاثه شوجر ده هي لا مختلفه من واحد اخر. طيب لنفرض في مثل هذا المثال انزيم بيشتغل على مور ذان وان سبستريت، نعتبر مين يا ترى السبستريت الرئيسي بتاعه وبنديله بالتالي اسمه على حسب هذا السبستريت؟ يا ترى اللي الكي ام بتاعته عالية ولا واطية؟ طيب سؤال ثاني قبل ما نجاوب على السؤال ده، الكي ام كل ما عالي معناها الافينيتي احسن ولا الافينيتي اقل؟ بالظبط اوكي؟ كل ما زادت الكي ام معناها زادت افينيتي للسبستريت. ليه؟ زادت الكي ام معناها ايه؟ معناها I need to add more substrate to reach half maximum velocity. فاذا معناها الافينيتي ضعيفه بينهم. كل ما قلت الكي ام معناها we need less substrate to half saturate the enzyme معناها افينيتي high. مظبوط الكلام ده؟ وبالتالي بقى substrate الرئيسي هو اذا اللي له ايه؟ lower كي ام. بقول عندي انزيم بيشتغل على جلوكوز فركتوز مانوز، ها الكي ام بتاع الجلوكوز مثلا 1/10 وبتاع الفركتوز 3/10 ملي مول وبتاع المانوز 6/10، يبقى مين السبستريت الرئيسي لهذا الانزيم ونديله اسمه الجلوكوز لان دي ستيت هاز ذا لوست كي ام. اوكي طيب ازاي؟ طب في نفس الوقت برضه بنفس المعنى لو في انهبيتر اشتغل وزود الكي ام، دايما الانهبيتر بيزود الكي ام، الانهبيتر اللي بيأثر على الافينيتي بين الانزيم والسبستريت ايه تأثيره؟ بيزود الكي ام، اذا مزود الكي ام معناها اقل الافينيتي معناها اقل الريت اوف رياكشن يعني عمل انهبيشن. اوكي هنتكلم بعدين ان شاء الله عن الكومبتيتيف انهبيشن، الكومبتيتيف انهبيتر بيزودوا الكي ام لانه بيقللوا الافينيتي بين الانزيم وبين السبستريت. طيب اخيرا ازاي يا ترى نحدد الكي ام بطريقه دقيقه؟ هل يا ترى من الكيرف السابق ده ممكن نحدد الكي ام بطريقه دقيقه؟ لا. ليه يا ترى؟ لانه كيرف لاين، الكيرف لاين عموما صعب ان احنا نحدد فيه البوينت. اوكي؟ طبعا زمان قبل ما نشوف طرق اخرى كانت دي الطريقه الوحيده لتحديد الكي ام. نرسم العلاقه بين السبستريت كونسنتريشن وبين الفيلوسيتي ونرسم الكيرف وناخد قلنا هاف ماكسيمال فيلوسيتي، نعمل خط افقي يلاقي الكيرف بتاعي على نقطه معينه، نعمل خط راسي يبقى المسافه دي هي الكيرف. وبالتالي دي طريقه غير دقيقه، اولا الماكسيمال فيلوسيتي في كثير من الاحيان صعب تحددها في حاجه. الحاجه الثانيه حته ان ده كيرف لاين فالنقطه دي ممكن ما تبقاش مظبوطه قوي، عشان كده الطريقه دي مش دقيقه لتحديد الكي ام. طيب عشان نحدد الكي ام في عالمين اخرين غير ميكيلس ومنزل عملوا تغيير في الايكويشن صغير خالص عشان يقدروا يوصلوا الى طريقه لتحليل الكائن بطريقه ادق. مين العالمين الاخرين؟ دول اسمهم لاين ويفر اند بيرك. لاين ويفر ده واحد وبيرك ده واحد ثاني. قالوا هنعمل ايه بقى؟ قالوا هنجيب الميكيل فينتر كويس هي الاساس بتاعنا طبعا ونقلبها. نقلبها. ايه الميكيل فينتر كويس؟ قلنا بتقول ايه الميكيل فينتر كويس؟ بتقول ان في بلس ريأكشن يساوي في ماكسيمم مضروبه في اس على كي ام زائد اس. احنا فتحناها بطريقه ثانيه حطينا في ماكسيمم لوحدها بره هنا وبعدين ضربناها في الكاتل ده قبل كده. هي كده عملت ايه؟ هي كده ما غيرناش الميكيل فينتر كويس. ما لاين ويفر اند بيرك قالوا ايه؟ قالوا هنقلب الايكويشن دي بدل ما هي في هتبقى ايه؟ واحد على في بدل ما هي في ماكسيمم في اس على كي ام زائد اس هتبقى كي ام زائد اس على في ماكسيمم زائد اس. هل كده في اي غلط عملناه؟ لا، احنا مجرد قلبنا الايكويشن فظل العلاقه سليمه. مقلوب الجزء اليسار من الـ من الـ من المعادله ومقلوب الجزء اليمين وساووا بعض برضه مفيش مشكله. اذا واحد على بي يساوي كي ام زائد ان على بي ماكسيمم مضروبه في اس. كويس، هنفصل ده الى كفتين. هنفصل ده الى كفتين. هنحط كي ام يعني اللي هو جزء من البسط على المقام بي ماكسيمم مضروبه في اس على ناحيه، والناحيه الثانيه هنحط اس طبعا هنحط بينهم على زائد على نفس المقام بي ماكسيمم مضروبه في اس. مفيش مشكله. وصلنا بس الكسر الى كسرين منفصلين، هنا كسرين مجموعين، هنا منفصلين. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ الجزء اللي على اليمين ده عباره عن ايه؟ اس على بي ماكسيمم في اس، طب هي اس تروح مع اس يبقى واحد على بي ماكسيمم. يبقى الجزء اللي على اليمين ده اصبح ايه؟ واحد على بي ماكسيمم، لان اس راحت مع اس، واحد على بي ماكسيمم. طيب والجزء اللي على الشمال عباره عن كي ام على بي ماكسيمم مضروبه في اس. او مضروبه في واحد على اس. طبعا المقام في ماكسيمم في اس ممكن نفصله الى كي ام على في ماكسيمم مضروبه في واحد على اس. هنا بس في واحد واحد على اس، هنا واحد على في ماكسيمم. اوكي؟ خلاص دي الايكويشن الاخيره اللي هنستعملها. اللي هي عملنا فيها ايه؟ عملنا قلب للايكويشن الاصليه. دي الميكيلس ميثود ايكويشن، دي الانفيرتد ميكيلس ميثود ايكويشن بعد بعض التعديلات اللي عملوها لاين ويفر اند بيرك. طيب ايه ميزه الايكويشن الجديده دي بقى؟ الايكويشن الجديده دي على فكره محدش هيقول لكم ازاي تسترتجوا الايكويشن دي. لا خالص. احنا عاوزين نعرف في الاخر مفهوم الايكويشن مش اكتر من كده. والكيرف اللي هنرسمه بناء على دي الايكويشن. ده اللي عاوزين نوصله في الاخر. انما ازاي نوصل للايكويشن الاخيره دي اتس نوت نيدد ات اول. محدش ابدا هيقول لكم اثبتوا اللي هذه الاخيره. اوكي؟ طيب امال ايه اللي عاوزين نعرفه؟ وليه عملنا لاين ويفر اند بيرك؟ ليه عملوا هذه الايكويشن؟ لانها بتحول الايكويشن اللي كانت هايبربوليك بالنسبه لميكيلس اند منسن الى ايكويشن ذات لينير. في هنا لينير ريليشن بين المتغيرات. مين المتغيرات هنا؟ واحد على بي وواحد على اس، مش كده؟ من دول المتغيرين. زي ما في الاصل كان مين المتغيرات؟ في واس، مش كده؟ هنا المتغيرات واحد على بي وواحد على اس. عشان كده الايكويشن دي بنسميها كمان دبل ريسيبروكال بلوت. لاين ويفر بيرك بلوت، لازم نعرف الاسم ده، بنسميه كمان دبل ريسيبروكال بلوت. ليه بنسميه دبل ريسيبروكال؟ ريسيبروكال يعني ايه؟ يعني مقلوب، مش كده؟ لانه هو يمثل العلاقه بين ايه؟ بين مقلوب السرعه ومقلوب تركيز السبستريت. يبقى في هنا مقلوب وهنا مقلوب، مقلوب السرعه ومقلوب تركيز السبستريت. عشان كده تاني بنسميه دبل ريسيبروكال بلس او على اسم العالمين اللي استلفوه او اللي طلعوه لاين ويفر اند بورك اند بيرك. اوكي؟ ليه دي بقى يا ترى تمثل ستريت لاين الايكويشن دي؟ طبعا واحد على بي ده متغير وواحد على اس متغير اخر، انما الجزء ده كونستانت والجزء ده كونستانت. الكي ام دي حاجه متغيره ولا ثابته؟ ثابته. والبي ماكسيمم ثابته. والبي ماكسيمم هنا ثابته. يبقى دي بالظبط زي الايكويشن اوف ستريت لاين. اوكي؟ بس نلاحظ قبل ما ننتقل لها ان ده متغير اللي احنا بنسميه واي يساوي ثابت اللي هو كي ام على بي ماكسيمم مضروبه في متغير زائد ثابت. دي بالظبط معادله الخط المستقيم اللي احنا خدناها زمان ليه معاد الخطر معاد الخطر المستقيم بتقول ايه؟ بتقول ان واي المتغير واي يساوي ايه ثابت مضروبه في اكس والايه دي عباره عن سلوب اوف ذا لاين زائد بي في معادله الخط المستقيم. الواي ايه في المعادله بتاعتي؟ واحد على بي والايه بتاعتي عباره عن ايه؟ ايه على الماكسيمم والاكس المتغير بتاعي هو سبستريت كونسنتريشن والبي ثابت اخر. هنشوف كده نطلعه ازاي من الويتر وبرضه مش مطلوب نثبته. اوكي؟ هنا هنرسم العلاقه بقى بين واحد على بي مع واحد على اكس. هنا واحد على بي طبعا في الواي اكسس لان ده المتغير ده وواحد على اكس المتغير الاساسي في الاكس اكسس. واحد على اكس دبل ريسيبروكال برونت. اوكي؟ هنلاقي ستريت لاين. ستريت لاين. لو عاوز انا اعرف ما هي الاكس او ما هي الواي اعمل ايه؟ عاوز اعرف الواي انترسبت. الواي انترسبت المطلوب بيها ايه؟ التقاء اللاين بتاعي مع الواي اكس. والاكس انترسبت التقاء اللاين بتاعي مع الاكس اكس. ما قيمه كل منهما؟ عشان اطلع الواي انترسبت اللي هي النقطه دي اعمل ايه في المعادله؟ عشان اعمل الواي انترسبت. هو الواي انترسبت يبقى فيه الاكس بكام؟ صفر مش كده ولا ايه؟ هنا كميات متزايده من الاكس، هنا كميات سلبيه للاكس، وهنا الاكس بتساوي كام؟ صفر. فانا اذا اعتبرت اكس بتساوي صفر ها؟ اكس بتساوي زيرو، يبقى في المعادله دي ايه؟ اكس هتبقى ايه؟ هتبقى صفر، يبقى واي تساوي ايه؟ تساوي بي. اه يبقى الواي انترسبت هو البي، البي اللي هو ايه في المعادله؟ اللي هي واحد على بي ماكس. في المعادله بتاعتنا البي دي واحد على بي ماكسيموم. يبقى الواي انترسبت يعني التقاء الخط بتاعي مع الواي اكسس هو واحد على بي ماكسيموم. طيب بي ماكسيموم دي هي ماكسيموم سبيد مش كده ولا ايه؟ ماكسيموم فيلوسيتي دي اسرع حاجه. طب هنا بالنسبه لللاين بتاعي هي اوضح حاجه ولا اعلى حاجه؟ اوضح حاجه قدامنا مش كده؟ ليه؟ لان هي واحد على بي ماكسيموم مش بي ماكسيموم. يعني انا كل ما نزلت لتحت في البلوت بتاعي كل ما كانت البي ماكسيمم اعلى طبعا كل ما كانت البي اعلى مش كده ولا ايه؟ كل ما انزل لتحت كل ما كانت البي اعلى كل ما اطلع لفوق كل ما كانت البي اقل لان الخط ده يمثل ايه؟ واحد على بي في بي ها؟ فاذا واحد على بي ماكسيمم هنا في اسفل الخط طبعا في الرسمه الاصليه كانت فين؟ كانت فوق خالص انما هنا تحت خالص. اوكي؟ طب هل في نقط تحت الواحد على بي ماكسيم؟ اه بس دي نقط وهميه ليس لها وضوح لان مفيش حاجه اكتر من بي ماكسيم. خدوا بالكم القيم اللي موجود هنا كلها قيم ايه؟ سلبيه. وطبعا ما في معنى يبقى عندي قيمه سلبيه للفيلوسفر رياكشن. فاذا في الواقع هنا ده الواحد على بي ماكسيم هنا اسرع رياكشن. كل ما كانت الفيلوسفر هنا في اللاين ده كل ما كانت الفيلوسفر اقل لان ده واحد على بي مش بي. اوكي؟ عشان كده الواحد على المكسم دي في اسفل اللاين بتاعي. اخره من تحت، اخره كقيمه حقيقيه. طبعا في تحت عن كده بس هنا قيم وهميه لانها قيم سلبيه للفيلوسفي بتاعي. اوكي؟ طيب عرفنا نوصل للايه؟ للواي انترسبت واتفقنا خلاص الواي انترسبت هو البي ها؟ يعني اكس تساوي صفر اه هنا اكس تساوي صفر، ايه اكس تساوي صفر؟ وبالتالي واي تساوي بي يبقى هو التقاء اللاين مع الواي اكسس اللي هو واحد على بي ماكسيم. طيب عاوزين ندور على الاكس انترسبت بقى. الاكس انترسبت احفظ عليه ازاي لما تكون الواي بكام؟ واي بصفر. طب اذا حطينا واي بصفر يبقى ايه؟ اكس تساوي ماينس بي وبالتالي تبقى الاكس تساوي ايه بقى؟ ماينس بي على ايه؟ ماينس بي على ايه؟ لو نقسمها على بعض البي قلنا عباره عن ايه؟ واحد على بي ماكسيمم ها؟ والاي عباره عن كي ام على بي ماكسيمم نقسمهم على بعض يطلع لي واحد على كي ام. اه بس هنا بالناقص، ناقص ليه؟ ناقص واحد على كي ام، لان برضه دي قيمه وهميه ليس لها وجود، لان هنا تركيز السبستريت بايه؟ بالناقص، مفيش حاجه اسمها تركيز السبستريت بالناقص. انما هي بتديني فعلا القيمه الحقيقيه للكي ام. بس لازم اقلبها طبعا بناقص زائد ولازم اقلبها، لان النتيجه هنا ناقص واحد على كي ام. فملخص الكلام بقى ان انا لازم اعرفه، سيبكم من كل اللي احنا وصفناه ده عشان نوصل للكلام اللي بقوله. هما اللي لازم اعرفه ايه بقى؟ ان لما اعمل دبل ريسيبروكال بلس الـ اللاين بتاعي من ستريت لاين ده نمره واحد هيلتقي مع الواي اكسس يعني الواي انترسبت بتاعه عباره عن واحد على بي ماكسيمم وهينتقل مع الاكس اكسس في نقطه وهميه عباره عن ناقص واحد على كي ام انما دي ممكن فيها احد الكي ام ممكن فيها احد الكي ام بدقه ليه بدقه؟ لان عندي ستريت لاين في الكيرف الكيرف لاين صعب جدا احدد بيه الكي ام انما ستريت لاين سهل ان انا احدد بيها الكي ام اوكي؟ حد عندي سؤال في الكلام انا قلته؟ اقول ملخص الكلام هو الترم الاخير كل التفصيلات غير مطلوبه لازم نعرف في الاخر ان الدبل ريسيبريكال فلكس الخط بتاعي يلتقي مع الواي اكسس عند واحد على بي مع الاكس اكسس عند ناقص واحد على كي بس ودلوقتي الكلام ده هنبني عليه اما نتكلم عن الانزيم انهبيتور كومبيتيتف ونون كومبيتيتف فلازم الكلام يبقى مفهوم كويس لو حد عنده اي سؤال ممكن يسال فيه ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم يلا عم شريف يلا هيجي ليه؟ انت حمار يا اسطى؟ هو ذكي قوي على فكره الولد ده واساسا لما بتخرج اليوم بتصرف يعني هو امبارح عشان خرج بكره يجي يحضر سكشن انا الايام اللي بروح فيها بدري عليك من عارف خلاص يا عم يعني هتعالج نفسك من ايه بالظبط؟ يعني هتتخصص عشان تعالج نفسك؟